حقي تفتحي لي حقد على اللغي قموك وسكسر غلطي فوت يا ربي ما كيتي ترمى وينا غينا دخت ويعدك تغيق حين وغرس آخر سمحاول يغوري سلتم واسمى مينوك يدسلك يغوري سلتم واسمى مينوك يدسلك زود أزرو زودولن حوالنا كوري السيب زود أزرو زودولن حوالنا كوري Let's listen to the last news. Let's listen to the last news.